باب الذال إن هو إلا جاء ذكرى بعده في سورة الأنعام فردا وحده وجاء ماذا تعبدون زائدا في سورة الذبيح فافهم راشدا